بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقرة عيننا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. برزكان بحول قوة إخوة تبارك وتعالى بردوام لشرح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هين بابي فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. ريزي يكم چن فضل دارا و تواو كردني ريزي يكم كان و ريز كردنيا و نهش نويب وشاي لبيني ريزا كان لم بابا هينا او حديثيك درسي بيشو قلق باس مانكر كاتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سربي فرموي ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. هاتي نسر مسليك برق دري جمعن بيدا آية إمام بوي هي مناو للريزي يكم دركة وبيخات الريزي دوما وآية كم قول من هي لو بالوا والدليل قول كان شيا وكم قولي الصحيح لو بالوا وطمان قولي صحيح شيا كدرسي بيشو اللي ربو اها بارك الله فيك لبشتي امامه لبشتي امامه من الله ببيت او دركري بلام دركري بو ريزي دواوا يا بو امسر واوسر لا راس وشب لا راس وشب انجا لقوه المذهبي دومتي كمن الله ريزي كما نبيت انجا مذهبي سيم ديك اشياء كمنال للريزي كما امينيتو امسي مذهب لقوه يا كم ين بقوترينا كتفصيل دا اقل لبشتي امامه بو من الله رقيبي نادي مذهبي دوم لقوته دوم مذهب وتانك هل من الله للرزية كما رقي بي ندي وبراسي وجهي هي والدليل كانج مساعدي انا كان يرمتي انا دن. اما مذهبي سيم دليل كان يعني عمومياته اما دليل كان اما خصوصياته والدليل عموميات هذا دواي دليل خصوصياته والله اعلم. درسي حديث أمره أفرموا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم. رسول الله فرموي رزكان تان شبكان تسوية بكان ريزي بخان ريكي بكان فإن تسوية الصف بو ريزي خين بو ريكي خين شنك ريخستني رزكان من تمام الصلاة للطواوين وجكتا للفظك لبخاري أفرمي إن إقامة الصف من حسن الصلاة ريك كردني ريزكان لجواني نوجكتانا يعني همو من حزناك نوجكي جوان بكين دي بوئي نوجك من جوان بي باريزك من جوان بي جواني ريز هي جواني نوجة جواني ريز هي جواني نوجة او رويتكي بخاري لفظكي بخاري متفق عليه. ليرة مسألة حقيقيتي باسو دراسي بكين آية ريخستني ريزكان واجبة يا سنته ريخستني ريزكان واجبة يا سنته لا جماهير علماء سنته واجبني بلم الله أعلم من حيث الدليل دليل كان بالبشتي أو بوچونا أكن كمذهبي ابن حجر وكملك العلماء لا متقدمين ولا متاخرين كرخصني ريز واجبه ابي ريز كان رخراب شكر رسول الله جختي زول سر كردو تو امر زور بيا كردو با اخي زور بيا دا سيري ام باب كان شن حديثي تيايا اهمهم حديثنا بتما يوي كواجب به بو ببلين سنتا امري بيانا كردو وهلوها أفرموا في رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة فإن تسوية الصفوف ريخسني ريزكان لإقامية روايتك فرمي من تمامي لنا من إقامة من من من إقامة الصلاة. إقامة يعني رك خرابي نوجكتا نوجكي برباو نوجكي ريكا نوجكي الريكا فبو الريكي نوج هي الريكي الريكي رزي الريكي نوجكانت أنا هل خوي مادي قاف واو ميم تدور حول التعديل والاستقامة والحفظ كاتي فريم من إقام الصلاة يعني هي استقامة والريكي والطواوي والجواني وبيلارين وجكان تانا ألي لا حزك أمرو مسر أو لفظاني كبيغمري خوة عليه الصلاة والسلام بيشوي الله أكبر بكا ونوجك داب بستي بالصحابة كاني فرموا ريزا كاني بيري كردو كان لفظي كي بكار هنا أم لفظانا لكتاب كي بناوي الإمامة هي سعيد بن وهب لو كتابوا أم لفظانا در هنا لفظ كان زي كي شانزا لفظيك لفظي كم فرميتي أقيموا صفوفكم وتراصوا أبو لفظة لفظي كتر سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أما نهم الصحيح لفظي كتر سووا صفوفكم فإن تسوية الصف أو صفوف من تمام الصلاة أو من إقامة الصلاة سي أو تشوار أقيم الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة لفظي كتر استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ريقبا جوازي بان بيدواي جوازي كتبين الله كانت أنا ديت إن شاء الله هني أقلم لفظانا ديت وزيت الشرحيكم ولفظي كتر أتم الصفوف إذا كان طواوكا بتشروا بني وتشري جي مهيرا لفظي كتر أقيم لفظي أتم لفظي كتر أقيموا أتموا أقيموا هل وها لفظ كتر سيجار أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم سيجار دباري كردو توا لفظ كتر أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب جد إن شاء الله أم لفظة وزي تبدأ وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولينوا بأيدي إخوانكم لفظي كتر رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق رزكان تان با ريقب ونزيك يقبن دور نبل يكتروا وهروها باشان ملتان ريكي يقبت هيك كان ملي لولا نوي ما كان ملي لملابت لفظي كتر أتم الصف المقدم أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر رزي كم طاوكا باشان رزي دوام هرشي نقصانيك هي بال رزي كم نبت نقصانيك بال رزي دوام أبي لفظي كتر سيجر في الموتي استووا استووا استووا ريقبن ريقبن ريقبن بتنبيه عن بيو الصحابة كان أجدال بن لفظي كتر أقيموا صفوفكم وتراصوا أقيموا صفوفكم وتراصوا لفظي كتر فرميتي لا تختلفوا فتختلف قلوبكم دس هنا بشاني أنا ويكون سبع سكين إن شاء الله وباشان أمي فرموه لفظي كتر فرميتي أحسنوا إقامة الصف أو الصفوف رزكان بجواني بوسينا ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فرميتي أي رزنا بس نشون فريش لا يخوار رزا بس تاكو تاي حالي تاكا خير مالا خزمتنا وديتيش إن شاء الله شما خزمتي دوبارة خوايا ربي تبارك وتعالى أو سر حديث كان سر لفظ كان كالباري رخصني رزا كان ماتوا لكتابي الإمامي قحطانية أفرمي وعنه لا أبي لا لا لا أنا سواء قال أقيمت الصلاة قام دابس لا مزقوته فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام روي لي كردي إنسان لكاتي موعظة أبي روي لخلق بيت أبي روي لخلق بيت نبي إنسان بشتي لخلق بيت فأفرمي روي لي كردي فقال أقيموا صفوفكم وكأنه بوفر من أقبل إلينا بوجهه والله أعلم وكأنه ويستويتي الله أكبر بك وكسل حديث دهات وربطان رنبت وزياتر ويستويتي بلي الله أكبر أو سابريك رتلا صحابه دبارة بوفر من أقبل علينا بوجهه أقرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كالرزكان الرخصوة وإن شاء الله مش فائديك لو للرخصني الرزة ما مصنع به ريلا قبل به بهوي مثلا سمعك وريلا قبل به رزكان تنريخن وبرنك أدعو الله أكبر السنة بركات الدعاء يعني بركات لي مكانه وصير رزكان بك وبل رزكان تنريكن أبو شواز السنة نكبري بلاي قبله وبرنكات لي مكانه أفرمي روي لي كردينو فرمي رزكان تنريكن وتراصو فإني أراكم من وراء ظهري من لا بشتودتان بينم يعني ونبي من ناتان بينم نأتان بينم علماء خلاف يعني أم أراكم من وراء ظهري حقيقية يا حقيقينية والله أعلم حقيقية أقل حقيقي جميل معجزات كاني بيغنبر عليه الصلاة والسلام كالصحابة كاني لبشتوى بيني وكل لهني الروايات الزيادة تصريحي بيأكا لهني الروايات الزيادة تصريحي بيأكا كوا بيغنبر عليه الصلاة والسلام فرمي وكويلة بيشتوى من أواتان بينم فإني أراكم من ورائي من وراء ظهري راه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه ففائدي شيء أكين لم حديثة فائدي أولي لي أكين ريخستني الريز رسول الله زهر با يا أخي بيدا زهر خمي بوري زكان ريكبن أمش فائدي تري تدا وإن شاء الله دو أجار بازي كمش ما خزمتي زياتر بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم زياتر وزهر وتويتي تاون الصحابة فيربن وكأنه دو أجار هنك كمي كردو توا يهر أصلا بالصحابة ينوتوا بلام كبيني ويتيبون منا كم ترخميان تيا دروزبوا دوبارة تعزي كرتو لمشكانا وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه سيد الصحابة كان شن فرمان برداري بيغمر عليه الصلاة والسلام أمري كردو جبجيان كردو أفرمي الدواي أو فرمانا كفرمي ريق رابوسي رق رابوسن وتراصو لو شيء تراصو سيشون حاليون أفرمي هلك يقول إما شان أما شانة أما يك نساوبة إيروا أما شانة أم قوشتا أما من أداب قيء ويه رفيق كان منو يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه بيش أدا قيء بيكاني وه بيش أدا قيء بيكاني وخو قرهاتو إنسان پاجنه کانیشی داقی پاجنه براکی و کل هنیک آثار و هنیک حدیثات و که هنیک اهل علم فرمون حسنه فحسن ان شاء الله اگر نپینکرا ابي ودوش تبكا شاني لقل پیکانی داقی براکی خوی و پیکانیشی کوتمن اگر پاجنه کانیشی نداقی پاجنه براکی و آسایی بو معنانیه کیتر پی بلاری دابنا نه پی روبرو قبله دانا نبي بيلار دابني بي بركي داني كبي بركي دانا وشاني شي دابا شاني براكي وتو او واجب لسري اول لسري بيستا وعني النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمان فري بشير بيشتر باسي جانامي مانكر وبشير باوكي شهر صحابيا بشير باوكي او بياوي اول لهني حديث اگر بسبيتان لهني حديث باوكي لشرح لمعة الاعتقاد اخوان عثمان قصك فيه ضعف واصل قصك صحيحه وتي اي بشير كم اله تعبد شن اله بارستي وتي او اله نئب اي بارستم بريتيا لا حوت يكلا اسمان وشش للزوي وتي اگر توشي نارحتيك بهاور بكام انا كيوتي وي اسمان فأم بشير بلتي لو بشيرا نعمانش كم حديث من بوغيرتو نعمان كري أو كريتان كوان جاري كان إيه هديب يبدأ أما باسا كم بيشتر باسم كروا بلان بأنقص ما بس يكم هيا أفرمي شن أفرمي رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابة حزيان كير بونو منا بونيك مراسيميك يعني اشتيق روي دابي حزيان كير رسول الله وجودي هبوايا جاء أم بشيرا هديك أداة أم نعماني كري جنك أي ألي حزة كم بيغمري خواش بلي أما دبي كأما أدينا كرة كمان بو بيغمري خواه نالي أو بابية الشاهد لسال أم دياري كأيديتي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي آية بهمو كرة كان الدعوة فرمي النخير فإني لا أشهد على جور لا أشهد على جو من شايتي نادم لسر جور وظلم جور يعني ظلم أو جورة ظلمة ناب مشاهد بسر يو أما يشي بلهم لبروي ما ويك كان مسألة ميلاد دي تلام باوك با كيف يخوي أبخشيتوا لمال وملكة كي خوي ببيوي همو من على كاني بجدارك بهني كان دا وبهني كان نادا أو دروسنية أو دروسنية وعلماء خلاف يعني آية أو هدية كداي بمنالك لمن على كاني وباقي كي بيبشكر كداي بمنالك لمن على كاني وباقي كي بيبشكر علماء خلاف يعني آية حكمي شيء أو قوليك قولي صحيحة والله تبارك وتعالى أعلم أو قول ثانية كوا أو هدية هلا وشيتوا يعني شيء يعني هدية كأ ببيتو بو هدية كأ ببيتو بو ورسا أو ساب بس هل هم يعني دابا شكري بس هل هم يعني بس هل هم يعني دابا شكري يا أبي بجوري أو بدريته بهدية بدريته هم من على كان شيء ما يوا أو سا بميلاد بس هل هم وأنا دابا شكري بميلاد بس هل هم وأنا دابا شكري يعني بونا باو أكرم وعزبته قيناك أو عزجبته هي من على كانتر هيك شكانت وتابتي كتش زور داما وليرة عفرت زور داما باشا بو الله كاكا وشو يكردوها بس زاوي بدم هي وزاوي كده من النابيا وبو بو بو جنت بيدا بو جنت بيدا غير زي من النابيا اما حقي خوايا هاني شتر هي كهربتي بميلاتو خرابني ام مجلس انا بقى زينو بورم كرنوي او مثلا نيكلا ناوكو ملقايا خلقتي يا غافلا أو إيش بريتيا لا مسألة أو أي ألان كاكا أفراد شو يكردوها برزة كان أفراد بشو كر حقي ميلاد حقي كأخوة بيداو أجر بيته أفراد شو بكا يعني أفرادنا كر نير مي كر كتش أو أي كلا تويا شد هاي لمسر أرزب بيكا لا كرتي تو بكا جواب مدن هيج هاي وسيلة هي بيجري تبر لكرة توب كبير هي للدنيا يا جابهم ذنو إيش كون حاشا إيش بكاء لكرة تيا كبير ما دام هيجني لكرة تي بيخا هيجني لميلاد ببشيك شو أخوان ميلاتي بو كردانا أو أي كرة ميلاتي أكو إلا ما قال ما مانع به إلا ما قال ما مانع به مانع شيء رحبه رحمة الله عليه فرمي ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني رق وقتل واختلاف ديني بريتيلا كويلا وهلوها كشتن واختلاف الدين دو ديني جوازيان به يعني مثلا كرق ما قال باوكي خوي بكو جميلات نبا مگر کره کویله به میراتی باو که خوی نبا بله افرمیه و اختلاف و دین اختلاف و دین چیه مثلا کره کی دینه کی خوی گوره ابیت جولکا گاور باو که مسلمانه او کاتا میراتی لینا اما ایلی درکا او کچت میراتی خوی بات لهر بارو دوخ یک بی یا شتیتری زور خرابه ناو کوملگایا اچن هینی پیالن کردواری پرسه گرگانی پیالن اروا پیاله ای تو میراتکت گرکا هی افرتیش لکوملگای خو مانا خو امانه موفق نکا و استګریکان افرد به شر محیا کن افرد لکوم الګایم به شر محیا دم دم کم افرد او بکابه بل والله به شیخو مګرک به شر ما به شری خود ګرک روګی دول نه ولانم ګرک الا ما مص والله خو یوتی نم ګرک اخه قربان چون پیدوت ګرک تا اخه بو پیلی ګرک تا کسې پیبل کاک الا او 5 ملیونت کوتو ګرک تا اخه خوشتي و ابو عقل شتي واکه سی پارچن خوشويسته بو او 5 ملیونه کنه ګرک تا 5 ملیون زلمه بوله 5 ملیون نه ګرک او میرات زوج میرات زوره میرات کم نه خو 1500 نه پارکش پیشانه د بو تمه نه ګری انسان جمرو یعنی تو دفتری کی پیشان ده بله اود ګرکه نشی ګرکه بی بینی الله ګرکه ما اگر تو صادق پیشان ده زان الله ګرکه ما الله نم ګرکه زور کزه ما الله یکتل خون بنا حق والله خواردنی اگر او مالی وافرته خو پیغمبر خو فرمی صلی الله علیه وسلم انا احرج حق الضعيفين افرد لاسلام بزعيفته ما شاكرا وحق ضعيف ايش پیغمبر خو وکیل انا أنا أحرج حق الضعيفين يعني تاواني أودو لاوازكا من بتاواني أزانم وبقوري أزانم ضعيفين ويكي أنا أفرده وكي تريان كي هاتيو أنا أحرج حق الضعيفين فبويا أبي أقام لم موضوعان بيت أقام لم موضوعان بي موضوعي ميلات موضوعي طلاق وصور كم ترخمي الزور هي لو جانبانه علم بون لباريه و زور هاليه و تابتي مال خوشويست برا كان يك خالي تر هي اغاتان لي بمسالي تعمير كردني مالي باوكا كر هي لمالي باوكي خويا مينيتو تسكات الرخاندني مالي باوكي باوكي مردو جالو هيا مال مالي باوكا باوك مردو تسكات تعمير كردني خانوكي بياني علي ميراتيشا علي هدي اين كم بين او مصروفاتي ككردما اگر باو گوتویتی لجیان بوتی سی بی کو بیرو خینا هرچی مصرفات کردو حقی خود داوی کلی گرفانی خود داوت اگر نیتت هدیه نبو اگر بی پرسی باو کردو تا بودنی داوی یک فلز بکی مگر خواه نرجیت بیبدن لپیاوتی خواه نبیدن و کوایا تشبیه نبی امام علی منه بی یک خانو اله بیب کیتا لکه خانو قد لاده خانو چی لاده مصرفم کردو دو دفتر بسرف کردو خانو برزو کردو لكن شغل جديد أبي أروح هنا ومن شيء نكير دو دفتر مداري والله يك دفتر يك دينار شت بين آدم بو بيت دين آدم لما الله كي من دروس كردوه وبي برسي من دروس كردوه برسد بمن كردوه وتم بيكا نا أو ما الله كهي باو كبجي ماوا هي أم كرو كتاني بجي ماوا تور روش توي تعميرت كردوه برسد بكي كرد هاتي بلي أنا برام تور رازيد أنا خوشكم تور رازيد منام كاربكم إن جا توكات يا كردو توازنية هي مالي خوته دست كردوه بارتيها صرف كردوه دواي بود در كوتوانية أو ساتي الله والله كاك دينهم بيبدن قربون بوب کنه قربود بوب کنه پرسید بکی کردو قربود کاتو پرسید کردو حقیقه قربود هيا پرسید نکردو نه خیر حقیقه قربو کردنه ودنیه الا ما قال پیاوتی خو انا خیرت پیبکن شته کتب بوب قرینه و یا پارکت بوب قرینه به کامل وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم رزكان دنرك كان زور باشا أجرنا أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه أجرنا أخوي قول تبارك وتعالى خلاف خات بين دم مشاوكانت أنا و يعني شيء خلاف خات بين دم مشاوكانت مخالفة بين وجه يعني أو الروابك أو الروابك كي أمر رؤدا يعني هركاتي الرزق كان رجنا بون كبت ما هي خلاف خلافتي يعني بكرتي يخالفن بين وجوهكم يعني لودها القرشان أو لودواك أم لودواك خو من لوتي بيالي على وجهي بيالي روا الجيران شي بيلا لكردي ابيت سمايتي ابيت ماي روا الجيران لا يكتر بالضبط او معنى دقيقه كيتي او معنى دقيقه كيتي روا الجيران لا يكتر لود هالقرشان لا يكتر فبويا ابي اقام لا رزكان نيجكان من بي ومن بيشتد ام حديث ما شرح كرد لا نصكي بالرسم لا برص او شوار دا حديث جماره صو شوار سطو شصو شوال وفي رواية لمسلم لرواية مسلمة أن رسول الله أما لفظي منذرية لمسلمة كان رسول الله أفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم رزكان ماني ريكا كرد حتى كأنما يسوي بها القداحة حتى أدوت قداح الركك أو نريك يكر قداح شيء قداح جمع قدحة يعني السهام تير بريثيه لو داريك تاشرا وريك راوا بوي بيها بيجي أو تان تيري ها بيش تبي داري لار بينو بيها بيجي بيوشي نبو دنوا واشي لا لا يا باكي مكا وريكي مكا نار ابو هدف حتى زيات اللار بي دور تلاشي حتى ريك ترو باك ترو ريك شاكت كرد بي جوان تلا ربو آمان جكا ف بو نشانك ف بيغمر عليه الصلاة والسلام ريزكاني ريكا كرد ادو تير باكا اونا توشان بولا او دسي هنا بشان سيخوين ان شاء الله دسي هنا بشان يانا توشان ريكا قاشد شانت آوا دسی بیای نه بزنی که حالا پیش و که حالا پاش جوان جوان جوان جوان این نبینی صحابه کان بوانه بیه نبرچای خود بزن صحابه بوانه ایم بواینه لمس جوتی که همی برای کن یوجا کن همی پی داد قی پی برای که او شان داد قی شانی برای که او همی نه علی کس شانی لوا کتله پیش تربی ای بانی دوچمن چون زفریان پی او اینه تن بیست و ودد 12000 صحابه وامبراطوريتي فارس روخينن فارس ام صحابه نبون درز لبيني نبو بويا اوا اسلام سركوت برا كان 12000 10000 صحابه ابو هريره تازه مسلمان بواتو تنو يعني يا كم شرتي بجداريك ام جمارك مو تشونا بران بر كافر اوا تشاوي هالبري حتى تشاو برك تماشاك جندي كافرك ألن أبو هريرة ترسيا، وتيان أبو هريرة شيء أترسي، هبتي كافر كان زور زور، وتيان أي أبو هريرة إما قومكين بزوري سرناكوي، بإيمان سركوي، أبو يجرزي لبين صحابة كان يسركوا، أينا بني مليار يكو، 700 مليون، توسي أوجمع رجورتان كردو كاتي إلي هر دمج بجوري لدم دلشي، مليار يكو 700 مليون، سيش زوري. تخوا قيمة مانية مسلمان هيش قيمة يعني العالم تخوا مسلمان يك بريرين بدسة تخوا توان برير العالم بقور هل بدأ قرب بيانو إرادها بيئة بلام حالين هيش يعني بيناك اللي لمسة الأرزة هل كافر كان الحكم مسلمان كان كان هل أوانيش محكوم أمان أوان يعني مسلمان كان أواني تر حاكم مسلمان كان بوم عني حكم حكم كان سي والداتي ولاتاني اسلام كانوا سي وكد دفره تشوينا كيف يا امري خوا وصفك عليه الصلاه والسلام سريان كنتنا امتي اسلام سريان كنتنا امتي اسلام فبويا افرمي كانما يسوي بها القداح وكانه عليتير باكاكا عليتير باكاكا صحابه اواب بلا برزكان صحابه اواب يسلم مزقوتيكا يقرز يقرز غيزك أو لا غيبتي أمدي وكا يقلا سيان شواري كان غيبتي سيان شوارك أو لا يتركن إيش هو نوابي هم إيشي بناوي دينه ها هنك إيشي بناوي دنياه إخوي يقول شو أنتوا رنابي لأمتي زورا وبهتانا بو شفاي ضلي داخل دلي درك غيبتي براكيك بناوي ديني شويك برو لبيني ركن ومقام لبيني ركن ومقام السوين بخوة ترسد نمي بو ديني لبين ركن ومقام السوين بخوة ترسد نمي إن شاء الله حتى رأى أن قد عقلنا عنه يتر حتى أول دا خريك ما نبو دسينا بشان ما ندسينا با سرشان كان مانا قاتش كان مان يريك كرد سووا صفوفكم استووا أقيموا استووا تراصوا استووا استووا أوندي بيوتين أوندي دباري كردوا حتى رأى أن قد عقلنا عنه قد عقلنا عنه حتى أون الزاني ترطوا باش حالي وين لي تي جيشتوين لوي مسألة كزور قرسوا أبي رزكان مان ريك بي بو رزكان مان ريك ثم خرج يوما فاشن روجي هاد ببرنجي فقام حتى كاد يكبر الرشت بريك دلاي قبله خريك الله أكبر بك خريك بلي الله أكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف بيني بيايك سني توزي لرزكا على بيشو أفرمي خليك بلي الله أكبر إنسان خليك بلي الله أكبر يعني روي لك يا بوه ها أي أفرمي بيني بيايك سني توزي ها بيشو أي رسول الله روي هالي شون بيني يعني جوابك تام بشي جواب مدنو بحديثي بيشو بارك الله فيك حديثي بيشو تشي فإني أراكم من وراء ظهري وتي من لبشتو أتان بينم بويا فرمي خليك بلي الله أكبر بيني بيايك سني توزي هالا بيشو جاء لقل من الرهب وستن لسان أم لفظة بيني بيايك سني توزي هالا بيشو خوزقا أم درس من بيش نوجك أبوايا أو سابوي بتان زانية چن كس سني ها بردمي أو كيترو بلكو لملتزي مكان باسي غير ملتزي مكان مكا لرجدار كان باسي غير ملتزي مكان مكا سيريان كان بزانت شني كان سني لقل سني براكي ركخا والله شحناء وبغزاء ورقوكيني اقل بيني مسلمانان دروز بوا سفين بأ الله لأمتي إسلام اللي يني زوركم حتى كابرا اقر ضدلي بلان برد باقنا بيت شون شاني لقل تركخا وسني لقل تركخا ناتواني فبوي لمولا هولدن سنتان بالغل سني براكنتان ريك به شان بدا قيشاني و سينت بالا سيني اولا بيشترنا به سينت لسيني اوج دواترنا به ملت نعوا بيبكا نملش زول برزوكا با ملت لغل ملي اوش ريك به بو اوي اخر بنيت انا عرضي عسكري شون عرضي عسكري كي همي ريك شان علي توزي سني ها بيشو ها كاتيك عرضي عسكري كي توزي كان سني لبيشتر بيت يا ديارنيا بقرباني في غمر بن علي صلى الله عليه وسلم ديت شلون بالورد ذكر دوين بلام ايه ايما طلبي كي تشاكين ايما فير بين المدرسه كي فير بين راس بي امتي محمد بلام ايما تخالو مدرسه فير بين شتمان ورغتوها في غمر اخو اوا بالورد مالك علي صلى الله عليه وسلم امش بلغي لسر اوي خلل يكس بتشوكني لكم بلغي نبي بلغي كاكا فلان كسباب اخوي لو كول انا بيو زيناب كباب اخوي بيك قيشك كاك بو روش كاتي ليك كاك مروف ازاده ازاد نيد سن الرزق هذا لك يكس زورا لناوكم ملقى خراب يكس توزيك شكرا لجاني لا انسان هبي سرطان توزي لجاني لا انسان هبي ابيت اسانا با توزي بنا والله تقرا قطره يك توزيك دكتور ابيت تيك يا ده انسانك تيك ده مقبول نيا ايدي يمان قيشك أبا مخالفها بيت يستلق قتل دار شوه كنالي فضائيها يكو دوان وسيانو لا بارك الله فيهم خلق فسادك خلق رأبك ومن هزب قورانكاريك واضحك من لناكم ألغاي كردية قورانكاريك واضحك والله بيشي چوار صال بيشي سي صال والله عيببو ولكن قران كاري كان زور سريع رودن زور سريع رودن بول بري امر بمعروف ونهي لمنكر ما ولاكم ملقى همي نفسي وخوزق نفسي شمان بوي والله كيش كان اقورا يسن يجي جماعه ريز كان هر كسي خوي باشكا سيتش ريز كي ركوب يقدروا سبب من هر كسي خوي باشكا هر كسي له خوي ودس بيك خوي باشكا وتو او كي تجي خوي باشكا وانيه تماشا هي ريز كي ركوب يقدروا درشي أفرمي فرأى رجلا باديا صدره من الصف لرزك سني توزي هاولتو بيشوا فقال فرمي أمش بلغيل سوري كدرسة لبين بام وقامت قصبكي لبين بام وقامت وبابلين لبين قامت تكبيري دابا سنين وجه قصبكي ليلة شو السي مذهب من هي مذهب يك نابي مذهب يك أبي مطلقا مذهب يك نابي مطلقا مذهبي سيم فيه تفصيل أقرهاتو بو مصلحتي يكبو دروسة بو مصلحتنا بو نابي مذهب الشافعي كان وثاني بو مصلحتي جنبي هر دروسته بلام الله اعلم اوي صحيحه بو مصلحه دروسته شكا بيغمر يخو عليه الصلاه والسلام قامتي بك بي قسي نيه كديتر وهاتو قسي كردو بلام همشه بو مصلحه بو فبو بو مصلحه النبي قسناك لي شكا يتر قامت يعني نوج يعني كاتي دابا سني نوج فقال عباد الله لسر تا تقديري حذف ياء منادى وهي منصوبة عباد الله وهي عباد الله بلام ياء مناداك ياء نداك محذوف وهي عباد الله لا تسوون صفوفكم رزكان تن رزك كان باشا أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أجرنا أخوي قولة تبارك وتعالى خلاف خات بيني دم شاو كان تانو روتان ليكتر ورد جير أو كي تر حديثك براء درس ذاته ويقر موفق معك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا وتب علينا وعافنا واعف عنا اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.